غابة عمومية 5 زوتي 2016. يعود أفراد كوريا جيشا وشعبا في تأثر عميق بذاكرتهم إلى العام المنصرم على ذروة المآثر والانتصارات. أولا، تشرف الصدمات الكورية تدشين قصر العلوم والتكنولوجيا. أعلنت كوريا على ملأ الدنيا تدشين قصر العلوم والتكنولوجيا، ألا وهو قصر كبير لدراسة الشعب كله في القرن 21 في الصباح اليوم الأول من عام 2016. شارك القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في حفلة تدشينه، وهذا أصبح فرصة تاريخية خاصة أعلنت داخليا وخارجيا الإرادة الثابتة لحزب الأمل الكوري في الإسراع ببناء الوطن القوي والمزدهر وتسابق العالم بالعلوم والتكنولوجيا. ثانيا، النجاح التام في تجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى والذي غير البنية الاستراتيجية للكوكب الأرضي. النجاح التام في تجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى لكوريا جوتي يوم 6 من كانون الثاني عام 2016. هذا كان حدثا مغتبطا تاريخيا، وضع جمهوريتنا في مكانة الدولة النووية القوية في الشرق، وحدثا عظيما سيسجل في حوليات تاريخ الأمة الممتدة إلى 5000 سنة. إن فرقعة القنبلة الهيدروجينية التي برهنت على الحلم والمثل العليا والطموح لأمتنا ذات التاريخ العائد إلى 5000 سنة كانت إنذارا صارما لكوريا جوتي التي لن تغتفر الإمبريالية الأمريكية زعيم العدوان والحرب والقوى الدائرة في فلكها. ثالثا، القمر الاصطناعي كونغ ميونغ سونغ رقم 4 الذي طار إلى السماء وهو يظهر روح دولة بكتوسان القوية في الساعة 9 من يوم السابع شباط عام 2016. طار القمر الصناعي الكوري لأرصاد الكرة الأرضية كونغ ميونغ سونغ رقم 4 إلى السماء، وهذا كان كرامة لكوريا التي ترسم السديم زوتي بجدارة وبافتخار في السماء بقوانا وتقنياتنا ومواردنا الذاتية. رابعا، بناء شارع ريوميونغ الذي أظهر القدرات الوطنية القاهرة لكوريا سونغون. مر أذار العام الماضي دقيقة والثانية في الوضع المتوتر للغاية. كانت أمريكا والقوى الإمبريالية المتحالفة المندهلة من تجربتنا النووية الدفاعية الذاتية وإطلاقنا للقمر الصناعي قد تكالبت في المؤامرات لخنق جمهوريتنا والتي لا مثيل لها في السابق. في ذلك الحين بالذات انتشر إلى الكوكب الأرضي الخبر الخاص بأن المارشال كيم جونغ أون أعلن بناء شارع ريوميونغ. خامسا، إكمال بناء محطة بكتوسان الكهربائية الشبابية الباتولا رقم 3 الذي أظهر جبروت دولة الشباب القوية على الملأ. اكتمل بناء هذه المحطة في نيسان العام الماضي. أصبح ذلك فرصة أظهرت على الملأ جبروت دولة الشباب القوية التي ستزدهر أكثر فأكثر تحت قيادة القائد كيم جونغ أون الذي اعتد بالشباب كالوحدة القتالية الاحتياطية الفرقة الخاصة للقائد الأعلى ويقودهم خطوة خطوة وفاء لفكرة زعيمين العظيمين الخاصة بإلا الأهمية للشباب ومعثرهما. سادسا، الحدث السياسي الكبير الجدير بتسجيله في حوليات التاريخ المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. عقد المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري في أيار العام الماضي. إن المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري الذي سيسجل بالحروف الذهبية في تاريخ حزبنا والفعاليات الاحتفالية أظهرت بقوة ملامح حزب الأمل الكوري المجيد وروح الوحدة المتلاحمة بقلب واحد لأمة كيم إل سونغ كوريا كيم جونغ إل التي تجمع شمل جميع أفراد الجيش والشعب بتراس بروح بكتو الثورية الحمراء وإعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي بعد رفع القائد كيم جونغ أون في المقدمة وتتقدم كالعاصفة نحو الانتصار النهائي. سابعا الصواريخ فاسون وبوكوكسون التي أرعبت القوى الأعدائية. النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي بوكوكسون تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية تلو الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى أرذو من تراس فاسون أشهر. هزت العالم الأحداث الجسيمة التي أثبتت الحقيقة المتمثلة في أن الإرادة الصلبة لجميع أفراد جيشنا وشعبنا في إحراق من الذين يحاولون أن يتجاسروا على المساس بكرامتنا وأمننا أينما كانوا على الكرة الأرضية، وأن قرار حزب الأمل الكوري هو بالذات تنفيذ كوريا. ثامنا زائر المدافع المؤذن بالنصر في أيلول رعد جليل للتجربة على تفجير الرأس النووي. زين العلماء والتقنيون النوويون الكوريون عيد أيلول بزائر المدافع المؤذن بالنصر الذي أظهر على الملأ الجبروت غير المندوب للقدرة الهجومية النووية لكوريا جوتسي. إن تجربتنا على تفجير الرأس النووي كانت إعلانا صارما يؤذن بأننا مستعدون لمواجهة من يتجاسر على المساس بنا بمثابة إجراءات الرد الفعلي على التهديد الحربي النووي وحملة العقوبة المتزايدة من جانب القوى الأعدائية مثل أمريكا. تاسعا الأسطورة البطولية الجديدة المبدعة في المناطق الشمالية، النصر العظيم من تحويل المصيبة إلى البركة. في الفترة ما بين يوم 29 من آب ويوم 2 من أيلول العام الماضي تعرضت المناطق الشمالية الكورية للكوارث الطبيعية الكبيرة بسبب الأعصفة الفجائية والأمطار الغزيرة التي شهدها تاريخ الأرصاد الجوية لأول مرة مع بعد تحرير الوطن. من الذين لا يرغبون في رخائنا ومناعتنا تشتقوا باتعاء أزمة جمهوريتنا ورفعوا حمية التقوط العسكرية السياسية والعقوبات الاقتصادية ضدنا بصورة أكثر. في تلك اللحظة قال القائد كيم جونغ أون إنه ليست هناك حالة طارية أكبر من ألام الشعب ولا أمل الثورة الأكثر خطورة من إزاحة المآسي عن الشعب، وحرص على تحويل الاتجاه الرئيسي لمعركة 100 يوم إلى جبهة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية المنكوبة ووضع العمليات الجسيمة لإحراز الانتصار العجائبي من تحويل المصيبة إلى البركة. اكتمال بناء أكثر من 11900 شقة من المنازل في فترة تزيد عن شهرين بقليل وتشكيل عشرات الشوارع والقرى الجديدة. إن هذا الحدث الخاص من تحويل الأنقاض الكارثية الكبيرة إلى أرض الميعاد من المحبة للشعب وارتفاع الهتافات بعيش حزب الأمل الكوري وعيش الاشتراكية بين المنكوبين إنما هو بالذات معجزات كبيرة لا يمكن إحرازها إلا في ظل قيادة حزب الأمل الكوري. عاشرا إعلان المنتصر معلم القفزة. الانتصار الأخير لدولة بيكتوسان القوية في عام 2016 أطلق الأسهم النارية في السماء الزرقاء في قانون الأول. المؤتمر الأول التاريخي لرؤساء اللجان الحزبية الأولية للحزب كله أعلن الانتصار في معركة 100 يوم التي شنها جميع أفراد جيشنا وشعبنا بالنهوض العام والتقدم العام اعتصاما بالنداء الكفاحي للحزب، وأصبح معلما جديدا في توطيد الحزب وتطويره وبناء الدولة الاشتراكية القوية. هكذا إن عام 2016 في كوريا قد ابتدى وتواصل واختتم بالأحداث بحيث تزين بالانتصارات العجائبية التي تضمن المستقبل المشرق للدولة الاشتراكية القوية.